بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل، ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما. حوالة، انتهينا من باب الصلح. الرهن والرهن انتهينا منه، انت قبلت فترة في باب الصلح. قال: باب الصلح. ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء، أو يمنعه حقه إلا بذلك، أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي، ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس. ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز، وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل. ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: باب الصلح. الصلح في لغة العرب قطع المنازعة، والمراد به عند الفقهاء عقد بين متخاصمين يقطع النزاع بينهما، هذا الصلح بالمعنى العام. والصلح بالمعنى الخاص في هذا الباب هو الصلح في الأموال، فيكون تعريفه عقد بين متخاصمين يقطع النزاع بينهما في الأموال. شو الفرق بين التعريف العام والتعريف الخاص؟ كلمة إيش؟ الأموال. الفقهاء رحمنا الله وإياهم يذكرون هذا الباب في كتب المعاملة، في كتاب البيوع أو في قسم المعاملات، ويقصدون به نوعا واحدا من الصلح، فإن الصلح أنواع متعددة لا يبوب الفقهاء لها بابا، بل تذكر في مواضعها من كتب الفقه، وإنما يبوبون هذا الباب على الصلح في الأموال فقط. فما أنواع الصلح؟ أنواع الصلح متعددة، ذكر بعضهم أن للصلح 5 أقسام، وبعضهم يزيد، فبعضهم قد يجمل وبعضهم قد يفصل. فمن أنواع الصلح: الصلح بين المسلمين والكافرين، وهذا يذكر في بابه وهو كتاب الجهاد. ومن أنواع الصلح: الصلح بين الطوائف المختلفة من المسلمين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وهذا يذكر إما في أبواب الجهاد أو في أبواب الإمامة الكبرى عندما يذكر النزاع بين طوائف المؤمنين. ومن أنواع الصلح: الصلح بين الزوجين، وهذا يذكر في كتاب إيش؟ في كتاب النكاح. ومنه الصلح على الأموال، ويذكر في هذا الباب بعض الفقهاء يبوبون على هذا الباب فيقول باب الصلح وأحكام الجوار، باب الصلح وأحكام الجوار كما في الإقناع وشرحه والمنتهى وشرحه، وذلك أن الفقهاء عادة يذكرون في هذا الباب ما يتعلق بأحكام الجوار والتنازع بين الجيران، لكن المؤلف لم يذكر من هذا شيئا لاختصاره. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وإياه من أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده، يعني وهي له، جاز. إذا كان لشخص على آخر دينا وهو يقر به لا ينكره، فأراد صاحب الحق أن يخفف عنه أو أراد أن يسهل عليه القضاء، فقال: أنا أطلبك مثلا 100,000، أعطني منها 70 وأنا متنازل عن الباقي. هذا يسمى إسقاط الحق أو إبراء من بعضه. يقول المؤلف: يجوز هذا، وهذا واضح، لأنه حقه، فإذا شاء أسقطه كله أو إن شاء أسقط بعضه، وقد سماه الله عز وجل صدقة، فقال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ثم قال إيش؟ وأن تصدقوا خير لكم. فالصدقة هي إسقاط هذا الحق، أو الصدقة ببعضه هي إسقاط بعضه، فجعله الله عز وجل من قبيل الصدقة. قال: أو وهب غريمه بعض العين. إذا كانت هذه العين تتجزأ، العين المقصود بها الشيء المعين مثل سيارة وإلا عقار أو غيره مما يملكه الأشخاص، إذا كان يمكن إسقاط بعضها، مثلا يطلبه 4 سيارات أو 5 سيارات، فقال له: أطيح عنك واحدة، أعطني 4. أو يطلبه 5 أشمغة، إما اقترضها منه أو اشتراها منه عن طريق بيع السلم أو بأي سبب من الأسباب، فقال له: أنا أطلب 5، أعطني 4 وواحد تنهي لك ما بيها. يقول: هذا حق له، أسقطه، جاز ولا إشكال في هذا. إذن يجوز إسقاط بعض الدين أو هبة بعض العين، وإنما عبر في الدين بالإسقاط لأنه في الذمة، وعن العين بأنها هبة لأنها معينة محددة مرئية مشاهدة. ثم قال رحمنا الله وإياه: ما لم. هنا استثناء، وبعض العلماء يجعل هذه شروطا، يجعلها إيش؟ شروطا. الشرط الأول ألا يجعل الوفاء بالباقي شرطا في الهبة والإبراء، يعني هو يقر بالدين، وهذا النوع من أنواع الإصلاح، الصلح، الصلح على الإقرار. هو يقر أنك تطلبني 5 سيارات، 10 سيارات، 5 أشمغة، 5 جوالات، 10 ساعات، أي نوع من أنواع الأعيان، أو شيء في الذمة، 1000 ريال، 10,000، 100,000، غير معينة في الذمة، ويقر بهذا لا ينكره. هو يقول يجوز كما تقدم الكلام عليه، لأن حق له أسقطه. لكن يقول لو قال له الذي عليه الحق: أنا ما أعطيك حقك حتى تسقط عني ربعه أو نصفه أو ثلثه أو خمسه أو واحدا من أجزائه أو 2 من أجزائه، قال هنا لا يجوز، لا يجوز الصلح، لأنه يريد أن يأخذ حقه بالباطل، وهذا لا يحل له، لا يحل له أن يقول ما أعطيك حقك إلا بشرط، هذا أكل للمال بالباطل وهضم للحق، وهذا لا شك أنه لا يجوز شرعا. وأداء الحقوق واجب شرعا بدون شرط، ما يجوز أن تشترط والله حقك علي 100,000، أنا ما أعطيك إياها إلا تسقط عني 20,000 بأي حق، ليس له أدنى حق في هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداء أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافه فهو الله، هذا أراد إتلاف بعض المال، فلا يجوز. والله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالواجب أن يعطيه حقه وافيا، فإذا شرط عليه أن يعطيه بعضه بشرط أن يسقط البعض الباقي، هذا حرام ولا يجوز. لكن إذا أسقطه ابتداء بدون شرط، هو الذي يقول العلماء إنه إيش؟ يجوز. طيب، فإن قال شخص: أنا الحين أنا أبي أفتك منه، هم معطيني حقي بهالطريقة، هو رجل ظالم معتدي كذا كذا كذا، فهل يجوزني لو قال لي هذا الشرط أقول له ماشي؟ يقول: قل له، لكن هذا لا يسقط إيش؟ حقك، لأن هذا صلح باطل. لكن إذا أردت حيلة حتى تأخذ بعض حقك ثم تطالب بالباقي فلك ذلك، لكن لا يسمى إيش؟ صلحا، لأنه صلح باطل لا يسمى صلحا، إنما هذه حيلة لأخذ بعض الحق، سميتها صلح وهي حيلة لأخذ بعض حقك. وبعض الناس سبحان الله العظيم يعني يصير ما عنده يعني ذهن أنه يأخذ بعض حقه، ويعرف أن الرجل لا يعطيه حقه، لن يعطيه إياه، إما لعجزه أصلا. أحيانا يعني نحن بعض المرات، ترى ما هو دائم، حصل مرات يتيسر لك مال من الزكاة كثير لك أو لغيرك، يعطيك مثلا لتوزعه على المحتاجين، فنذهب لبعض مثلا الدائنين، نقول أن تطلب فلان مثلا 50,000، احنا بنتعاون معك ومعه، فبنعطيك 30,000 وأسقط الباقي، هذاك ما عنده استعداد يعطيه ولا هلل، هو يقعد 100 سنة يعرف أنه ما هو معطي الشيء، فيقول لا، أنا عن نفسي أقول كيف، مع السلامة، أنا أبغى أوفر قدر ما أقدر من مال إيش؟ الزكاة، ليعطيه أكثر إيش؟ شريحة ممكنة، فاللي بيتعاون معي هذا تعاون معه، واللي مو متعاون معي كيف. ففي بعض الناس يقول لك لا، وأنا أعرف شخص ذهبت إليه فقلت له هذا الكلام فأبى، قلت ترى ما معطيك شيء أنا لأني ملزوم أعطيك، تسقط أعطيتك، قال لا، فمات الرجل وإلى يومك ما سدد حقه يعني. طيب خذه احمد ربك على العافية، وهو يعرف أن الشخص المقابل له لن يعطيه هللة واحدة، ولربما يعرف أنه أيضا لن يشتكيه لأي سبب من الأسباب، إما لقرابة أو مصاهرة أو. لكن بعض الناس لا، ما يبالي، وهذا نوع من أنواع الصلح. طيب، وهذا طبعا لا يدخل في اشتراط الرجل، إنما نحن طرف خارجي ما لنا علاقة بهذا الحق، لا أحد يخلط بين المسألتين. الشخص اللي هو طرف خارجي ما له علاقة بهذا الشرط، لكن هو يدخل يقول إن كانكم تصلحون على بعض المال عطيناك إياه وتوكل على الله. طيب، أو يمنعه حقه إلا بذلك، يقول ما أعطيك إلا بذلك يعني، وهو قريب من الأول. قال أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. هذه المسألة لها ثلاثة أسماء عند الفقهاء، أشهر أسمائها مسألة ضع وتعجل، مسألة ضع وتعجل أو ضعوا وتعجلوا، وتسمى أيضا مسألة الحطيطة، تسمى مسألة الحطيطة، وتسمى مسألة الصلح على الدين المؤجل ببعضه حالا، الصلح على الدين المؤجل ببعضه حالا. أنت حفظت الأسماء يا خالد ولن تنساها؟ اكتب، فإن الذهن خوان، باسر تدور هذه الأسماء ما تلقاها. طيب، ما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة رجل يطلب آخر مبلغا من المال، فليكن 100,000 ريال، إما ثمن بضاعة أو قرض أو حق من الحقوق المالية تجاه شخص آخر. هذا الحق مؤجل إلى سنة أو سنتين أو 3 سنوات، احتجت أنا صاحب 100,000، صاحب الحق احتاج لهذا المبلغ أو إلى بعضه لأي سبب من الأسباب، أو ما احتجت لكن أريده، فأتيت إلى الرجل قلت أنا أطلبك 100,000، قال نعم صحيح، لكنها ما حلت، باقي 3 سنوات، باقي سنة، باقي سنتان، قلت أنا أعرف هذا لكن أنا أريدك تعطينيها الآن، وبطرح لك منها 20,000، بطرح لك 30,000، عطني 70. بل ربما لو كان محتاج قال أطرح لك نصفها، عطني 50 وأنا مسامحك بالباقي. هذا فيه مصلحة للطرفين، فيه مصلحة للطرفين، الطرف الأول محتاج إلى نقد وما عنده، الطرف الثاني الذي عليه الحق سيسقط عليه نصف الحق أو ثلث الحق، ومع ذلك المؤلف وش يقول؟ يقول لا يجوز، لا يجوز، ذكرها في المسائل التي لا تجوز في الصلح. طيب لماذا؟ استدلوا بالأثر والنظر، فالأثر فيه حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المقداد ابن الأسود رضي الله عنه حصل له مثل هذا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أكلت الربا يا مقداد؟ أو أكلته وأطعمته، أو كما قال، أو كما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وهذا حديث لا يصح. واستدلوا من الآثر أيضا بأن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينهى عن هذا، ومن النظر قالوا إن هذه تشبه الربا، تشبه إيش؟ بل بعضهم يقول هي ربا. لكن وجه ما وجه الشبه بينها وبين الربا؟ الربا هو أخذ مال وتأجيل السداد بمقابل، فهو جعل أو جعل قيمة للزمن أو للأجل، يعني الأجل هذا المؤخر وضعت له إيش؟ قيمة. فأنت خدت منه مثلا 100,000 قرض، كانت ترد عقب سنة 120، فالعشرين هذه قيمة إيش؟ السنة المؤجلة. وربا الجاهلية أيضا كانوا إذا حلت 120 وهو عاجز عن السداد قال: إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني تزيد، أزيدك في الأجل وتزيدني في الثمن. طيب هذا 120 أعطيك زود 6 أشهر ب10,000. قالوا: فهذه مثلها لكن العكس، لكن الرابط بينهما أنك جعلت للزمن مقابل، لكن هذا على العكس. الآن الأجل 3 سنوات، أنا قلت لك عطنيها الآن، فهذه 3 سنوات جعلت قيمتها كم؟ 50,000. فبما أني قدمت أنا أسقطت 50,000، فال50,000 مقابل لهذا الزمن. قالوا: وبيع الزمن مثل بيع الزمن في الربا لا يجوز، أو كما يعبر بعض الفقهاء: بيع الحلول والأجل لا يجوز، لأنه بيع للزمن، فمثله مثل الربا بيع للزمن. هكذا قالوا، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وهو المشهور في مذاهب الأئمة الأربعة: مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وذهب آخرون من السلف إلى جوازها، وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقالوا جمع من السلف من التابعين ومن بعدهم مثل الحسن وابن سيرين وجماعة، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها جمع من كبار المحققين من العلماء، منهم شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي أبو العباس، ومنهم أبو بكر ابن قيم الجوزية محمد ابن قيم الجوزية الزرعي، الإمام المعروف شيخ الإسلام رحمه الله. ومنهم العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ومنهم العلامة شيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومنهم العلامة محمد الصالح العثيمين رحمة الله عليهم أجمعين، وهو أيضا اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وبقية أعضاء اللجنة، منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ والعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد. واستدلوا أيضا بالأثر والنظر. أما الأثر فقالوا جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد إجلاء بني النضير أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، أو قالوا يا محمد، الرواية هكذا أنهم قالوا يا رسول الله، إن لنا أموالا على الناس وأنت وإنها لم تحل وأنت تريد أن تجلينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا. وهذا الحديث إسناده ضعيف، والمشهور فيه أنه مرسل عن عكرمة ليس فيه ابن عباس. استدلوا بأن الأصل في المعاملات الحل، ولا يوجد دليل صحيح يمنع من هذه المعاملة، واستدلوا بأن فيها مصلحة للطرفين كما تقدم، واستدلوا أيضا بأثر ابن عباس موقوفا عليه، واستدلوا أيضا بأن هذه المسألة لا ربا فيها بل هي عكس الربا تماما، فإن الربا هو الزيادة، وهذا زيادة أو نقصان؟ نقصان، ما فيها زيادة، فهي في الحقيقة عكس الربا تماما. وهذا القول هو الراجح، لأنه لا يوجد دليل صحيح صريح يمنع من هذه المعاملة، وهي مصلحة للطرفين وليس فيها ضرر على أحد، وهذا قد أسقط حقه باختياره، وهذا قد أسقط أجله باختياره، والحق لهما لا يعدوهما، وإذا كان الحق لهما لا يعدوهما والشارع لا يمنع منه فلماذا نحن نمنع منه؟ وعلى هذا فيجوز الصلح إسقاط بعض الدين المؤجل ببعضه حالا، وهي مسألة الحطيطة أو مسألة ضع وتعجل. ومما اختار هذا الرأي أيضا الشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان، والمسألة هذه مبحوثة بحث مختصر في كتاب الربا للدكتور عمر المترك، وهذا كتاب ينصح به لجميع طلاب العلم فيما يتعلق بأحكام الربا، وهو كتاب جميل جدا ومفيد، قد اعتنى به الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، رحم الله الجميع. وبحث أيضا الشيخ صالح الفوزان في بحث له مطبوع ضمن أحد أعداد مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن دار الإفتاء السعودية، فمن أراد هذين البحثين فهما موجودان في المكتبة الشاملة، عفوا أحدهما في المكتبة الشاملة، أما بحث الشيخ عمر دورته في المكتبة الشاملة حتى الجديدة ما وجدته، ما ضم إليها، هو حقيق أن يضم لما فيه من الفوائد، لكن بحث الشيخ صالح موجود في المكتبة الشاملة. طيب نأخذ فترة نسمع فيها إذا عندكم أسئلة. عندكم شيء ولا نمشي؟ تفضل. عنده ايش؟ وش يسمونها هم؟ وش يسمونها هذا الحين؟ وش يسمونها الحين بس بك انجلش؟ وش يسمونها هاي؟ دروب شوبينج. هذا بيع ما لا يملك. هذه سمسرة جائزة، وساطة تجارية جائزة، إذا قال أبيع لك وتعطيني نسبة بس بشرط ما يزيد على العميل، ما يزيد على العميل، السلعة ب20 يحطها ب30 أو ب100 يحطها ب150، ما يجوز، يأخذ حقه من التاجر أو يصير مواعدة بالشراء، مواعدة بالشراء، يقول أنا أجيبها لك بس ما يتعاقد معه حتى يملكها، يعرض الصور يقول له مثلا تبغاها بكره احضرها لك ونتعاقد بكره لا باس او الليله او عقب ساعه حسب عاد ما ادري ايش طرقهم كيف يحصلونها كيف يجيبونها فيشتريها ولا باس انه بعد شرائها يمكن يرسلها مباشره علمتك ما يجوز هنا هذه سمسرة ما يبيع لمصلحته يبيع لمصلحة التاجر يجوز هذا يجوز هذا يجوز أن تبيع لمصلحة التاجر تكون وسيطا تجاريا سمسارا يعني ويجوز أن تبيع لنفسك لكن بعد أن تتملك يكون ما بعد قبل ذلك مواعدة بالبيع ومواعدة بالشراء بس ما يكون بيع وانت ما دخلت في ملكك يعني من أركان البيع من أركان البيع الثمن والمثمن العقد يكون على ايش؟ اذا ما عندك لا ثمن ولا مثمن، الثمن عنده والمثمن مو لك، كيف تبيع شيء ما هو عندك مطلقا؟ تبيع الهوى ما يصلح، العقد يكون على الهوى هنا. فاذا دخل في ملكك تبيعه. نعم يا صالح. كم المبلغ الذي يسقط من الدين اذا تم تاجيله؟ كيف؟ إذا تم تعديل مسألة ما في كم هذا حسب اتفاق اثنين ما في كم إذا يقول عطني 10 ولك 90 كيف ما في حد نعم شيء إذا كان موصوف في الذمة غير معين يصح بيعه كبيع السلم وعند الشافعي يجوز بيع السلم الحال والجمهور يقول لا يجوز السلم حالا لا بد أن يكون له أجل واختلفوا في الأجل أقل ما قيل والله أعلم 3 أيام قالوا حتى يكون لها أثر في الثمن نعم ما هو بأجل اللي يكون فيها ما هو أجل هذا وقت إحضار السلعة لكنه مو بأجل بينهما لكن السلعة بعيدة في الصين على ما تجي بها 5 أيام ولذلك ضعوا له أجل ضع لها أجل قل أحضرها لك بعد 10 أيام خل لها أجل مؤخر وتصير بيع سلم خلاص تصير بيع سلم هذه حيلة يعني جيدة بس تضع بين قل السلعة تجيك بعد 10 أيام اشتريها لك نوصلها لك بعد 10 أيام ويدفع الثمن حالا يصير هذا بيع ايش؟ بيع سلم، انت عاد بامكانك توصلها بعد 5 أيام، بعد 6 أيام، بعد 7 أيام، ولكنك تضع أجل يكون له أثر في السلعة في الثمن في البيع يعني، ويكون أيضا تستطيع أنك تحصلها قبله وتحضرها له، والله أعلم، حيلة السلم في هذا جيدة. ليس معين هذه السلوات على كل حال هو لا يجوز ما بيع ما لا يملك سواء كان معين أو غير معين إلا عن طريق السلم. شير السلم، سلم البيع له شروط، منها أن الثمن يكون في المجلس. ما ودنا ترى هذه خارج، أنا جاوبناها وهي ما لها علاقة بدرسنا ترى، فإحنا شفنا ضلعنا كل الأسئلة عليها، هذا ليس من عادتنا. الأسئلة العامة في آخر الدرس حتى لا نقطع الدرس، لكن لحبي لك سأسمع سؤالك، بس لا حد يطلع عقبه يسأل نفس الموضوع هذا، هذا يفسد علينا الطريقة. طريقتنا في الدرس الأسئلة البينية دائما مكرر، لا أحد يسألني أسئلة خارجة عن الدرس. أنا أجلس هنا بعد روحتكم نصف ساعة بساعة ما عندي مشكلة، حين أبقى ما يقعد إلا معي واحد، عقب روحتكم ساعة ساعة وربع للأسئلة العامة، لكن الأسئلة البينية هذه لا تكون خارج موضوع الدرس، هذا دائما نكرره ونشترط عليه. لكن تفضل سم. لا ماشي، خافسين مزاج الشيخ مو برايق ذاك الحين فيرسم في الاختبار. نعم ماشي تفضل يا شيخ. من هو اللي يعلم الآن؟ طيب هذا وكالة، هذه وكالة بالشراء وهي جائزة، ما هي مشكلة، ما في أي مشكلة، هذه جائزة وكالة، بس في الوكالة لابد أن يعرف سعر السلعة ويعرف الفرق الزائد عليها. وطبعا دائما ما حد يدغمل على الناس ويأخذ أموالهم بغير طيب نفس منهم، لابد أن تكون التجارة عن تراضٍ. فإذا توكلت لشخص تقول السلعة بمية وأنا حقي 20 أو بمية وأنا حقي 30، خلاص تأخذ المال وأنت مرتاح ويعطيك وهو مرتاح، ما يبغى يعطيك يقول لك مع السلامة أدور غيرك. طيب نواصل، إذا ما عندكم أسئلة في الموضوع. نعم في الموضوع ها. في أحد يسويها الحين؟ كانوا يسوونه، كانوا في أحد يسويه اليوم؟ نعم، من صورها المعاصرة السداد المبكر، من صور ضع وتعجل السداد المبكر، وهذا كانوا يفعله، كانوا يفعلونه في صندوق التنمية العقارية، إذا سددت يطيحون عن كثير من المبلغ. والآن يقول نايف أنهم يفعلونها بعض البنوك، مع أني أنا ما سمعت البنوك أصلا قائمة على التأجيل، ما يبونك تسدد في زمانك في وقت، عشان هم ما لهم فائدة من تكدس الأموال ونقصها، هم يأجلون عشان تزيد الأموال. لكن لو وجد هذا يسوونه، أنا أذكر بعض شركات التقسيط السداد المبكر يسمونه، يقولون ويشترطون عليك أن تسدد جميع المبلغ، فإذا سددت جميع المبلغ نزلنا عنك. ويوجد في البنوك، نعم حتى في البنوك يوجد ما يمنعون، صحيح نذكر أنا قد سويتها مرة، لا صحيح موجود، هو أنا سويتها يعني سددت سداد مبكر في سلعة كنت اشتريتها، مدري وش سيارة مدري نسيت الآن أو أسهم، وسقط عني جزء من المبلغ، هذا منه، هذا صحيح، هذا ضع وتعجل. ومن صورها أيضا المعاصرة ما بعض حالات ما يسمى بخصم الأوراق التجارية، خصم الأوراق التجارية. أبو جيتك تذكر هذه ثلاث صور معاصرة ذكرناها عشان نضيفها أنا بعدين، اللي هي شيلنا السداد المبكر، والثانية خصم الأوراق، والثالثة في ثلاثة كم؟ ها؟ هذا مثال ها؟ هاي كلها جاء صور اللي ذكرناها. اذكر جميع الصور هذه اللي هي سداد الأقساط على شركات التجسيد، والسداد المبكر في البنوك، والثالثة إحدى أو بعض صور خصم الأوراق التجارية. إيش خصم الأوراق التجارية؟ الأوراق التجارية متعددة أشهرها السندات. يكون أحيانا عندك سند أو عندك شيك مؤجل فيه 100,000 ريال، فيه 100,000 ريال بس مؤجل إلى 6 أشهر مثلا أو إلى سنة. البنوك الآن من من من أعمال البنوك شراء الأوراق التجارية بالخصم، يسمونه خصم الأوراق التجارية، كذا سميناه قبل شوي. ها؟ فيجيك البنك يعرض عليك عندك ورقة تجارية كم فيها؟ 100، خذ 70,000 كاش وظهرها لنا أن الملك البنك يتملك هذه الورقة التجارية، احنا بعد 6 أشهر نأخذها من الدولة أو من أي شركة هي عليها. كم يستفيد البنك؟ 30,000 خلال 6 أشهر أو سنة. هذه طبعا ربا محرم، فيه ربا الفضل وربا النسية، لكن فيها صورة واحدة جائزة، وهي ما لو كان صاحب الحق هو الذي يطلب منك هذا. يعني الورقة هذه أو الشيك صاحبه الذي تطالبه أنت هو البنك، هو المصرف، أو التاجر، تاجر صاحب شركة معينة أنت تطلبه شيك مؤجل، فيجيك صاحب الشركة هذه يقول أنت تطلبنا 100,000 إلى سنة، تبي يعطيك إياها كاش؟ أعطيناك 80,000 وتنازل لنا عن الباقي. هذا جائز ولا ما هو جائز؟ هذا جائز على القول بإباحة الحطيطة الذي ذكرنا. أما الذين يقول لا تباح الحطيطة يقول لا يجوز. أو كان هذا الدين للبنك، في سند يعني أن البنك يطلب منك، يطلب أنك أنت تطالب البنك ب100,000 ريال، اشتروا منك هذا السند مثلا، فهم إذا اشتروا منك هذا السند بأقل من قيمته جاز، إذا كان أصل الحق عليهم هم فلا بأس تتقاضاه مبكرا بأقل من قيمته. هذه هي مسألة إيش؟ الحطيطة. إذن فخصم الأوراق التجارية لا يجوز إلا إذا كان لصاحب الحق، نفس صاحب الحق فيعتبر من باب ضع وتعجل، أما إذا كان لغير صاحب الحق هذا باب من أبواب الربا، يجتمع في ربا الفضل وربا إيش؟ النسيئة، وهو حرام بلا شك. طيب قال: ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق. ما هو الورق؟ ها؟ الفضة، وعكسه أيضا. قال: بشرط أن يأخذها، بشرطين، قال: أن يأخذها بسعر يومها، وأن يتقابض في المجلس حتى ما يكون بينهما شيء. ما معنى هذا الكلام؟ أنا وأنت مثلا، أنا وعبد اللطيف سافرنا إلى دولة خارجية أيا كانت، خارج السعودية، رحنا مثلا ل وش احسن دوله نمثل بها عشان ما نطلع فيها. ها ما نبي خليجيه, نبي نطلع شوي, خلونا يعني اندونيسيا, والناس يقولون يروحوا لماليزيا كثير لانها دوله اسلاميه, مع انه ورح ماشي ماشي ما فرضا ما راحوا لماليزيا. رحت انا وعبد اللطيف شهر العسل على قولتهم, توي معرس انا وهو معرس, ورحنا قضينا شهر هناك. احتجت انا الدراهم, احتجت الدراهم, قلت عطني عبد اللطيف, قال ما معي الا دولارات او العمله الماليزيه, شو اسمها يا هالمثقفين, ها ما تعرفون؟ رينج, رينجت, رينجت, اي عمله كانت. فقلت عطني دولارات ما هي مشكله. اعطاني ألف دولار كاش. طبعا رجعنا الرياض, قلت انا اعطيك ان شاء الله رحنا نديره. رجعنا الرياض, كم اطلبها انا؟ 1000 دولار. قلت عطني يا عبد الله. قال هو يطلبني, مو انا اللي اطلب, هو يطلبني. قال عبد اللطيف عطني 1000 دولار, انا هنا بروح لصراف واصرفها, ما يصرف الا في الديره ولا في المطار, مشوره شغله يعني, وبجيب لها 1000 دولار لان هذا الواجب علي. ولو ما لو قال عطني الدولارات هذا الواجب, اجيب لها دولارات, انا اعطاني دولارات. رحنا للمشايخ وسألنا, يا مشايخ يا أهل العلم, هل يجوز يعطيني ريالات سعودي بدل هالعنوة؟ قالوا يجوز شرطي. الشرط الأول أن تتصارف بما في الذمة بسعر اليوم. كم سعر الدولار اليوم؟ 3 مثلا و70 أو 76 أو أقل أو أكثر. نضرب 1000 × 3 = 76 يطلع عندك مثلا 3076 ريال. خلاص أنا طلع 3076 أو أحولها له تحويل مباشر, كنا واقفين 3076 ريال. لابد أن يكون في المجلس سواء كاش نقد أو تحويل مباشر. تحويل مباشر وصلتك يا عبد اللطيف؟ وصلت, مع السلامه, توكل ومشينا. واضح؟ هل يجوز ان يتصارف بالتلفون؟ يجوز, لان التلفون يعتبر مجلس عقد, مجلس, بس انهم يخلصون وهم على السماعه قبل يسكون ايش الاتصال. لك أن تكلم, ها تعطينيها السعودي كم؟ طيب كذا طخ طخ طخ, وصلت وصلت, مع السلامة, خلاص. طيب هل في دليل على جواز هذا أو ما يحتاج إلى دليل؟ نقول الأدلة على هذا هي أدلة المصارفة العامة. النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره, قال ربا إلا هاء وهاء, فيجوز أن تتصارف. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون نقد أو لا بد في الذمة أو يجوز؟ ما فصل. ما دام انتهت المصارفة في المجلس عما في الذمة أو عن شيء حاضر جائز, فالعمومات تدل على الجواز. هل ورد نص خاص؟ نقول ورد, لكنه ليس إسناده بذاك القائم, وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبيع الإبل بالدراهم أو بالدنانير ونأخذ بدلا عنها دراهم أو قال دنانير, فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال لا بأس إذا كان بسعر يومها وتفرقتما وليس بينكما شيء. لا, هذا رواه النسائي في السنن بسند فيه ضعف, والصواب أنه من فعل ابن عمر ومن قوله. فالذي يستدل بأقوال الصحابة يستدل به، ونحن نقول نستدل بالعمومات ونستأنس بالأثر. وإنما اشترط العلماء أن يكون بسعر يومها حتى لا تكون حيلة على الربا، حتى لا تكون حيلة على الربا، فتكون المصارفة بسعر الحاضر اليوم وليس بسعر يوم أن أعطاك. طيب، في أحد عنده السؤال في هذه المسألة؟ طيب، قال: ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصاله على شيء جاز. هذا يسمى أو هذا عند العلماء يسمونه النوع الثاني من الصلح، وهو الصلح على الإنكار، ويدخلون في الإنكار السكوت، يعني ما أقر، فإذا أقر فهو صلح على إقرار، أما إذا أنكر أو سكت قال ما أدري، فيدخلون في قسم إيش؟ الصلح على الإنكار. هذا جاء يقول أنا أطلبك شيء، هذا المدعي يقول أنا ما أذكر. قال أجل أنا بروح أتقدم على المحكمة الشرعية وبشتكيك. قال لا يا حبيبنا، لا تشتكي ولا شيء، كم تبي وفكري من شرك. هو مثلا يقول أنا أطلبك 10,000. قال لا، 10,000 أنا ما أقر لك بها ولا أذكرها، لكن أنا بعطيك 5 وتوكل. يجوز هذا مصالحة، هذا صلح، وهو لا يقر بالحق. لكن لو كان يعلم فأنكر أو يعلم فتجاهل، قال يصح ظاهرا ولا يصح باطنا في حقه، لأنه أكل ماله بالباطل فهو حرام عليه، وبالنسبة له لا يصح الصلح، يعني لا يسقط الحق من ذمته. هو أعطاه 5,000، هل سقطت 5 الأخرى؟ ما تسقط، تبقى في ذمته. يجب عليه أن يتوب لأنه فعل محرما، ويجب عليه أن يعيد 5 الباقية إلى صاحبها، لأن هلاك ما أسقطها عنه، لكن هو الآن بيحصل أي شيء من حقه. فإذا يصح ظاهرا ويصح باطنا بالنسبة لصاحب الحق، وأما بالنسبة للمفتري الكاذب فلا يصح في حقه الصلح، ويكون باقي الحق في ذمته، يجب عليه أن يتوب ويجب عليه أن يرده إلى صاحبه. ولذلك قال بعدها: وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح حق باطل. يعني حتى لو كان صاحب المدعي، مش المدعى عليه اللي ادعى له 10,000 هو كاذب، بس يعرف أن هذا الرجل صاحب تقوى ولا يحب المشاكل ولا يحب أنه يروح يحلف عند القاضي، قال خلنا أبدعي عليه وبقول أعطني أي شيء بس خلنا أحصل من وراء حاجة، طبعا هذا الصلح في حقه باطل لأنه أكل مال أخيه بغير حق. طيب، المسألة الأخيرة، قال: ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز. يعني هما يعلمان أن فيه دين، فيه حق كلاهما، لكنه ما كتباه فنسي المقدار، مثل ما يحصل الآن بين الناس، يعطيه مثلا 5,000 6,000 ويروحون عقب سنة سنتين قال عطني اللي عندك، قال كم هو؟ قال والله أني نسيت الصراحة، هي خابرها يا ثلاثة يا أربعة يا خمسة يا ستة. قال والله حتى أنا ما أذكر، لكن خلنا نصطلح على شيء وانت حلل، أنا حللني وحللك. قال توكل على الله. قال كم ها؟ قال عطني أربعة بس والله يحللك بالباقي. قال خذ هذه أربعة وحللني إنسان فيها نقص، الله يحلك إن كان فيها زود على الحق. فهذا يحلل هذا، فيكون هذا الصلح صحيح بشرط ألا يكون أحدهما كاذبا. فإن كان كاذبا هو يعلم المقدار لكن أخفاه، يريد أن يأخذ أكثر أو يدفع أقل، فالصلح في حقه إيش؟ باطل. فإن كان أخذ أكثر وجب عليه التوبة ورد ما أخذ، وإن كان أعطى أقل وجب عليه التوبة وأن يعطي ما بقي. هذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسائل التي ذكرها المؤلف. نختم بمسألة يعني مهم أن يذكرها، ذكرها طبعا غير المؤلف لكنها مهمة، وهي أنه لا يصح الصلح. من الذي يصح منه الصلح؟ لا يصح الصلح إلا ممن يصح منه التبرع. لا يصح الصلح إلا ممن يصح منه إيش؟ التبرع. فالصبي الصغير هل يصح صلحه؟ لا. طيب ولي الصغير هل يصح صلحه كولي اليتيم مثلا، أو ولي السفيه، أو ولي المجنون، هل يصح صلحه؟ نقول لا، ما يصح صلح إلا في حالة واحدة، إن كان هذا الصلح أنفع للصغير أو لليتيم. إن كان أنفع قد يضيع الحق إذا ما اصطلح معه، فهنا يجب عليه أن يصطلح، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، فيفعل ما هو الأصلح، لكنه لا يتبرع بالزائد. ومنه ناظر الوقف، ناظر الوقف هل يصح أن يتبرع من أموال الوقف؟ ما يصح إلا فيما هو في مصلحة الوقف أو في مصارف الوقف. يعني نعطي مثال الآن، هذا يقع كثيرا، عندك مثلا شخص استأجر الوقف، الوقف عمارة مثلا فيها شقق، فيه شقة مستأجرة ما دفع الأجار لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث، الأجار 12,000 كل سنة أو 15,000، يعني 15 و15 30,000. طالبت بالحق، اشتكيته، قال لك أنا أعطيكم 20,000 وسامحوني بالباقي. هل يجوز لناظر الوقف أن يسمح بالعشرين؟ لا، ما يسمح، لأن العشرة هذه تبرع وهو ما يحق لنا يتبرع. مال الوقف ما يحق لك تتبرع به، ولا مال اليتيم ولا مال السفيه، فليس لك أن تتنازل عن حقه، لكن لك أن تظهر الصلح حتى تحصل، مثل ما قلنا في المسألة السابقة، حصل شيء بس وتطالب بالباقي، ما تسكت عن الباقي، لأن الصلح هذا باطل ما هو صحيح. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نفتح المجال للمسائل كالمعتاد، نبدأ من القارئ إذا كان له سؤال أو في المجموعة سؤال نبدأ به. نعم. المجموعة يقول أحسن الله إليكم، ما هو تعريف التبرج وهل يدخل ضمنه كشف المرأة عن وجهها؟ التبرج هو إظهار المرأة لمحاسنها أمام الرجال الأجانب، وهو حرام ولا يجوز. قال الله عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقد ذكر بعض العلماء التبرج من الكبائر، وذلك يجب على المرأة أن تحذر من التبرج. وهل يدخل في كشف الوجه الذي يسمى السفور؟ إن كان فيه إظهار للمفاتن فهو تبرج، كان كانت المرأة جميلة أو تجملت بالمكاييج والزينة فهذا لا شك أنه من التبرج. وإن لم يكن كذلك فالقائلون بأنه يحرم السفور يحرمونه، سواء قلنا أنه تبرج أو لا، ولا شك أنه هو الصواب، أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها أمام الرجال الأجانب. ومن أوضح الأدلة في هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ولم يستثني منها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، بل جعلها كلها عورة. وهذا الذي كان عليه الأمة، عمل الأمة قبل مجيء الاستعمار، ما كانت النساء تخرج كاشفات وساترات الوجوه أبدا في الشوارع. هذا لا يعرف في أي بلد من بلاد المسلمين، إنما كان الكشف للجواري. ولذلك أنكر بعض العلماء كشف الجواري الحسناوات، يسمونهم قديما التركيات أو الروميات. وممن أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، لأنهن يفتن الرجال، ولا يجوز المرأة أن تفتن الرجال. والله أعلم. نعم، هذا من السؤال اللي تعدى يا أخوان، لا عاد يرجعنا. تفضل. نعم. ها؟ في بداية الباب قال المصنف: ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في البيت والإقرار. ايش فيه؟ أنت تستشكر يعني؟ ذكرنا أصلا هو المؤلف صرح بتحريمها، أنت ما حضرت أول الدرس؟ لا أنا حاضر للدرس، بس اللي يشكل علي في حديث الأوراق النقدية تأتي البنك إلى صاحب الحق. لا، هذه ما لها علاقة بالمسألة اللي هي سألت عنها. يعني البنك هنا صاحب الحق هو الذي يسقط حقه، هو الذي يسقط حقه، ولا أحد يلزم أحد أصلا بشيء، ويعتبره مثل البيع، هذه مثل البيع، ما تدخل في أصل الموضوع اللي أنت قلته سألت عنه، لكن هاي تدخل في مثل ضع وتعجل. نعم، ماشي، عطنا السؤال. هذا الأخ سأل سؤال طويل ملخص، ويقول: هل ذكر سبحان ربي حمد عدد خلقه يكفي عن الأذكار المطولة كأذكار الصلاة، لحديث لقد قلت بعدك أربع كلمات إلى آخره؟ لا يكفي عن أذكار الصلاة ولا عن غيرها، إنما هذا ذكر مطلق، هذا اسمه ذكر إيش؟ مطلق، لا بأس أن تقوله في الصباح وفي المساء وفي كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد له وقتا، وهو سبحان ربي حمد عدد خلقه ورضا نفسه في زينة عرشه ومداد كلمات، يسمى عند العلماء الذكر المضاعف، وهذا يقال ثلاث مرات معا، يكرر في كل مرة ثلاث مرات، لكن لا يجزئ عن غيره من الأذكار، والله أعلم. خاصة الأذكار الخاصة مثل أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الصلوات في أدبارها وغير ذلك، أذكار النوم لا يجزئ عنها أبدا، ولا يقوله أحد من أهل العلم، وهذا من الذكر المطلق، هذا من الذكر المطلق، والله أعلم. نعم، أحد عنده السؤال؟ نعم يا عبد اللطيف. وإليك. ها؟ الحلقة. هل هذا إيش؟ حسب العقد، حسب العقد اللي بينهم. هذا ليس أجيرا يعني خاصا، هذا أجير مشترك، يشتغل عندك وعند فلان. الأجير المشترك غير الأجير الخاص، هو اللي يعطى بحسب المدة، لأنه ما يشتغل إلا عندك. مثل جيبك سواق، جيبك سواق وتقول تشتغل عندي ما تروح لغير هذا، لو قعدت أنت مثلا أسبوع ما تروح ولا تجي تسخن، ولا مثل إجازة ما في مدارس ولا حد يودي بني بنين ولا بنات، تقول ما عندك شغل ما نعطيك، لا أنت حابسه أصلا، أنت حبست. أما هذا لا، هذا يشتغل عندك، روح يشتغل مثلا، يشتغل ساعة هنا وساعة هنا وساعة هنا وساعة هنا، ما هو أنت ما ملكت وقته حتى تقول الله. نعم، على كل حال هذا حسب العقود، حسب عقود الناس. نعم. يقول في الشركة يصلي بنا مدير الشركة ولا يأذن لأحد أن يصلي مع أنه مسبل وحليق، ويوجد غيره من ليس مسبلا وحليقا، هل يصح هذا أو يجب أن يتقدم شخص؟ إذا كان مدير الشركة مسبلا حليقا مدخنا سبابا شتاما لعانا فيه من كل بلاء، فهو أحق الناس بالإمامة، ولا كان اللي وراه يحفظ القرآن مثل ما يحفظه حفص ولا ورش ولا عبد الباسط عبد الصمد ولا غيره. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. مثل صاحب البيت، الوزير في وزارته، المدير في إدارته، مالك الشركة أو مديرها في شركته، صاحب المؤسسة في مؤسسته، الملك في مملكته، الرئيس في رئاسته، إلى آخره. هذا شريعة واضحة المعالم، شريعتنا واضحة. قال العلماء: بشرط أن تكون إمامته صحيحة، يعني ما يكون أمي، ما يعرف يقرأ الفاتحة. أما كان عنده معصية أو ما عنده معصية، هو أحق الناس بالإمامة، فلا إشكال في هذا، إلا أن يأذن لأحد. فإن أما أن تغصبونه، وما إذا غصبتم بيفصلكم أصلا، هو ما لكم حق تغصبونه، هذا موضع سلطانه، هذا موضع سلطانه، فهو شرعا حق منكم، والله أعلم. نعم. وصلنا، تفضل أنت مؤيد. ها، حياك الله شيخ مؤيد، تفضل. مؤيد الرشيد كذا، الرشيد وليس الرشيد، الرشيد. تفضل يا رشيد، تفضل. أجل من جايبهم مخابيهم. على كل حال دربها واحد، دربها واحد، اللي يفرقون ما له وجه في التفريق، دربها واحد، هذه وهذه كلها واحد. نعم. باقي شيء؟ تفريع؟ لا، ما تفريع على سؤال مؤيد. بعدين بعدين بعدين فرع، عقب ما نسكر كل هذه فرع اللي تبي، اتركنا من هالتفاصيل. احد عنده غيره؟ تفضل. ها، هنا احسن الاسئله اللي في صلب الدرس. ها، لا بأس. لا، لأنه صارت مصارفة الآن، ولو بيعطيك دولارات ما في مشكلة، هذا صار اللي تقول، هو الآن بيصرف الدولارات إلى إيش؟ صار عقد إيش؟ صرف، ما هو بسداد دين الحين، صار سداد دين زائد صرف. الصرف مش السداد، الصرف لا يجوز إلا يدا بيد، فهمت الآن؟ هنا لأنه صرف، لكن لو بيعطيك دولارات أعطاك اليوم 100 وبكرة 100 وعقبة 100 كله واحد ما في شيء، فهمت؟ لكن بيصرفها ريالات سعودي لازم يكون يدا بيد. طبعا ممكن لو قال أنا أبعطيك صرف أنت تطلب لي $1,000 أنا بسددك 500 بالريال السعودي، فلا بس يتعاقدان على 500 وتبقى $500 في الذمة، فهمت؟ فيتصارف على 500 في مجلس التصارف. نعم في شيء؟ نعم. وما هي صفات المسكين المستحق لكفارة من أفطر برمضان عمدا بالأكل أو كفارة يمين أو زكاة المال؟ هذا ما هي صفات المسكين المستحق لكفارة من أفطر برمضان عمدا بالأكل أو كفارة يمين أو زكاة المال؟ من أفطر إيش؟ إيش عمدا؟ وش عقب عمدا؟ من أفطر برمضان عمدا بالأكل. طيب. أو كفارة اليمين أو زكاة المال. إيه التفصيل ذا اللي ما له داعي ذا. ما هو المسكين؟ المسكين هو الفقير، والفقير هو المسكين. لكن إذا اجتمع فقلنا هذا فقير وهذا مسكين صار الفقير أقل حالة من المسكين. المسكين ها يعني أخف حالة منه، والفقير أسوأ حالة. وللفقهاء تفصيلات، فمثلا الفقهاء الحنابل يقولون الفقير هو الذي لا يجد نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية لكن لا يجد كفاية كاملة. طبعا هذا ما عليه دليل هذا التفصيل، هذا لا في اللغة ولا في الشرع، إنما هو اجتهاد، لأنهم رأوا أن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم في المساكين، قال وأما السفينة فكانت إيش لمساكين، معناه أن المساكين يمكن يكون عندهم سفينة، معناه عندهم خير يعني، مو بأنهم. فعلى كل حال الفقير والمسكين لا تدقق كثير ولا لك حاجة في التدقيق، إنما هو شخصان محتاجان لا يجدان ما يكفيهما فأعطهم بس. أما الشخص الذي عنده حاجته عنده كفايته هذا لا يجوز أن تعطيه لا من الزكاة من باب المسكنة والفقر، قد يكون عنده دين، قد يكون ابن سبيل، قد يكون غارم، قد يكون وهو الذي عليه دين، قد يكون مجاهد، هذا باب آخر. فالقادر الذي عنده الكفاية لا يعطى من الزكاة ولا يعطى في الكفارات سواء كفارة الجماع. ولذلك احنا غلط سؤال الأخ يقول الجماع إلا إن كان مالكيا، أو بعض الفقهاء يقول من أفطر في نهار رمضان عمدا، الصحيح أنه ليس عليه كفارة الجماع في نهار رمضان، عليه أن يتوب وأن يقضي هذا اليوم فقط. المجامع هو الذي عليه الكفارة، والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. هل هي على التخير أو على الترتيب؟ الجمهور أنها على الترتيب، والمالكية والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها على التخير، وهذا هو الراجح عندنا أنها على التخيير وليست على الترتيب. لكن الأفضل عتق الرقبة ثم الصيام ثم الإطعام، فإذا تيسر له أن يصوم ما في عتق رقاب الآن، إن تيسر أن يصوم فهو أولى. إن قال والله يشق علي يطعم 60 مسكينا. والله أعلم. نعم في أحد عنده السؤال؟ نايف السمسار إن كان سمسارا للبائع فيأخذ من البائع، وإن كان سمسارا للمشتري فيأخذ من المشتري، لكن لا يكذب على هذا وعلى هذا، فيأخذ من الطرفين، إلا إذا قال وبين، قال أنا ترى أخذ منكم منه، بس ما يتلاعب، لا يأخذ أموال الناس إلا بعلمهم. الله أعلم. عطنا عندك شيء؟ كله يقول هل يصح أن يقال استؤنف الدروس الشيخ؟ إيش؟ يقول هل يصح أن يقال استؤنف الدروس الشيخ عبد الرحمن، أو يقال تستكمل دروس الشيخ؟ طبعا هو الأدق أن يقال تستكمل، لكن اللفظ الدال تستأنف، لأن الاستئناف هو الابتداء، الابتداء بالشيء، وهذا مو بابتداء، هذا إتمام. لكن اعتاد الناس على أن يستأنف الدرس، يستأنف، فإن وجد بديل ألطف من تستكمل ويدل على المقصود فهو حسن. فلعل الأخ يبدو أنه لطيف في اللغة ويعني يحسن، لعله يجد يضع لنا عدة بدائل، فإذا استلطفنا بعضها في اللفظ وكان يعني سهلا يعني نستبدل هذا بهذا إن شاء الله تعالى، أو نحاول، طبعا نحاول، والله أعلم. ماشي، في أحد عنده سؤال؟ عندك شيء؟ عندك شيء؟ عندك شيء؟ تفضل يا حبيبي. خلصت الأسئلة؟ جميل. جلس الشخص الأخير، فيوم وصل الشخص الثاني جاء يكبر سلم الإمام، نعم، فأصبح منفردا خلف الصف، نعم، ظنا أن اللي وراء بيسلم، فهل تصح صلاته؟ نعم تصح صلاته، لأن أصلا ما صلى شيء مع الإمام، هذا يصلي كل الصلاة لوحده، واضح؟ هم الفقهاء يقولون يعني إذا صلى ركعة، وهذا ما صلى ولا شيء، وفي تفصيلات ليس هذا موضوعها، لكن عموما الصورة التي ذكرت صلاته صحيحة، والله أعلم. طيب، جزاكم الله خير، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.